هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: ثلاثة تورث ثلاثة. النشاط يورث الغنى، والكسل يورث الفقر، والشراهة تورث المرض. مثل. عليل وعامل مداوي، مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لمن يهمل في معالجة عيوبه وإصلاح أموره الخاصة، ويصرف اهتمامه لإصلاح أمور الآخرين، فيكون مثل طبيب مريض لا يعالج نفسه قبل معالجة غيره من المرضى. والعرب تقول في أمثالها: يا طبيب طب نفسك. علم. العسل وأمراض المعدة. ثبت علميا أن عسل النحل يساعد في عملية الهضم لما يحويه من عناصر المنغنيز والحديد. ثبت أيضا أنه يقلل من الحموضة العالية في المعدة وحلقة فم المعدة الناتجة عن سوء الهضم. أثبتت الأبحاث العلمية كذلك أن العسل غذاء خاص له قيمته العلاجية لمرضى قرحة المعدة والاثنى عشر. من الأفضل عند استخدام العسل في علاج هذه الأمراض أن يؤخذ في كوب من الماء الدافئ. علم. إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي طبيب وشاعر من أبرز رواد المدرسة الرومانسية في الشعر المصري والعربي الحديث. ولد بالقاهرة في أواخر عام 1898، وبعد تخرجه من كلية الطب في عام 1922 عمل طبيبا فمديرا لمستشفى الخازندار بحي شبرا بالقاهرة. في عام 1932 شارك إبراهيم ناجي في تأسيس جامعة أبولو التي كان يرأسها أمير الشعراء أحمد شوقي، والتي أسهمت بدور بارز في تطوير الشعر الحديث وربطه بالوجدان الإنساني. صدرت له ثلاثة دواوين شعرية: وراء الغمام، ليالي القاهرة، وديوان الطائر الجريح الذي صدر بعد وفاته. وصفه العقاد بالشاعر الرقة العاطفية، كما وصفه دكتور طه حسين بأنه شاعر مجيد تألفه النفس ويصبو إليه القلب ويطرب له سامعه. رحل الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي إلى رحاب ربه في 24 من مارس عام 1953، ولا تزال ذكراه تتجدد كلما شدت أم كلثوم برائعة من كلماته: الأطلال أو قصيدة مصر. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، ونبذل فيه الصبر والجهد والعمر. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.